الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه الخلفاء، أما بعد، فهذه الحلقة 13 في مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة ثمرات الاستسلام والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سبق في الحلقات الماضية أن تكلمنا عن الاستسلام والتسليم لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا على أهمية هذه المسألة وأنها أصل من أصول الاستسلام أو الإسلام، وذكرنا الأدلة الدالة من كتاب الله عز وجل على وجوب الاستسلام والتسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنينا بذكر الأدلة من السنة في تقرير هذه المسألة، ثم ثلثنا بذكر الأدلة العقلية وقبلها الأقوال السلف الدالة على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الاهتداء بما ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى. كما نعلم أن كل مسألة عقدية سواء في مصادر التلقي أو منهج الاستدلال أو مسائل الاعتقاد، كل مسألة يلتزم بها أهل السنة والجماعة، يترتب على هذه المسألة ثمرات، وهكذا الحال مع سائر الطوائف. مثال: أهل السنة والجماعة عندما التزموا في مصادر التلقي أنهم يتلقون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، يترتب على هذا الاعتقاد أن ما ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى مسائل الاعتقاد أثبتوه، وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسائل الاعتقاد أثبتوه، وما نفي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفوه. ولذلك نجد أهل السنة والجماعة مثلا في مسألة الاستواء، ترتب على إقرار أهل السنة والجماعة واعتقادهم أن القرآن من مصادر التلقي أنهم أثبتوا الاستواء لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، قرأوا هذا في كتاب الله. ترتب على هذا الأصل وعلى هذا المصدر ثمرات، منها مسائل الاعتقاد. وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والنزول ثبت في السنة ولم يرد في الكتاب. أهل السنة والجماعة يلزمهم على بناء على أصولهم أن يثبتوا ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: يا عبادي هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه الحديث. فأهل السنة والجماعة رتبوا على هذا الأصل في مصدر التلقي عن الكتاب والسنة أنهم التزموا بما يترتب أو ما يرد في الكتاب والسنة. وهكذا في مناهج التلقي، أهل السنة والجماعة التزموا أن يكون فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ليس بفهم المعتزلة أو النصارى أو اليهود أو الأشاعرة أو غيرهم من الناس. فهم السلف الصالح أن معنى الاستواء أي استوى أي علا وارتفع فوق العرش، فهم يقررون هذه المسائل وفق فهم السلف الصالح. إذن عندهم هذا الأصل. لو أننا رأينا أحد ينتسب إلى مذهب السلف الصالح ويقول أن معنى الاستواء مثلا هو الاستيلاء، نقول له: لا، أنت لم تلتزم بالأصل الذي التزمته، يجب عليك ما دام أنك تلتزم فهم السلف الصالح أنك تلتزم فهمهم في كل المسائل إلا وقعت في الاضطراب. وهذا هو المراد بالتسليم. إذن كل مسألة عقدية سواء في مصادر التلقي أو منهج الاستدلال أو نفس المسائل مسائل الاعتقاد يترتب عليها ثمرات كثيرة، ومنها هذه المسألة، مسألة الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة قرروا الاستسلام لما ورد في كتاب الله ولما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترتب على هذا كل أقوال في مسائل الاعتقاد. وهكذا الحال مع المعتزلة. المعتزلة لم يستسلموا لما ثبت في كتاب الله ولم يستسلموا لما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترتب على هذا الأمر أي عدم الاستسلام والتسليم أنهم قالوا في مسائل الاعتقاد بما يترتب على هذا الأصل. وهكذا الأشاعرة، وهكذا الرافضة، وهكذا سوار الطوائف المنتسبة إلى الأمة رتبوا على الأصول التي أصلوها سائر المسائل التي يعتقدونها. إذن مسألة الاستسلام لله عز وجل والتسليم له ولرسوله صلى الله عليه وسلم ترتب عليها عدة ثمرات كثيرة جدا، منها الثمرة الأولى أو أولا تحقيق معنى الإيمان بالله ورسالاته، لأن متابعة الرسول فيما يخبر به ويأمر به شرط في تحصيل الإيمان. قال الله تعالى وقد مرت معنا الآية سلفا، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإيمان لا يكون حتى يحكم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكم فيه بينهم أو فيما شجر بينهم. وهكذا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في النزول أو حديث مثلا في العلو أو حديث في القدر أو حديث في الإيمان بالملائكة ونحوها من مسائل الاعتقاد، يجب على الناس أن يتحاكموا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما الذي يبقى؟ يجب على الإنسان على المؤمن أن يؤمن بأن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق به جل سبحانه وتعالى، لا يشابه نزول لا يشابه المخلوقين، لأن في الإيمان بهذا الحديث تحقيق للإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسالاته. فلا أحد يؤمن حتى يحكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. وهذا هو معنى الشهادة كما ذكرنا آنفا، أن معنى الشهادة أن محمد رسول الله هو تصديق فيما أخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأحوال الأمم الماضية من الأنبياء وأخبر بني إسرائيل، وأخبر بأحوال ما حاضرة في وقته صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأمور ستأتي. فأخبر عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل عيسى بن مريم، وأخبر بخروج الدجال، وأخبر بخروج يأجوج مأجوج، وأخبر بخروج الدابة، وأخبر بخروج الدخان، وأخبر بكثير من الأشراط التي تكون قبل قيام الساعة. فأخبر عليه الصلاة والسلام مثلا بفشو القلم وجعله من أشراط الساعة، وأخبر بأن المرأة تعين زوجها على التجارة، وأخبر بالكاسيات العاريات، وأخبر بأمور كثيرة. يجب على المؤمن حتى يكون من أهل الإيمان ويحقق معنى الإيمان الصحيح أن يصدق بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرق بين الإيمان والنفاق. فأهل النفاق يشككون في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أهل الإيمان فإنهم يصدقون بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الثمرة الأولى، أن من استسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التعيين، فإن هذا يحقق الإيمان أو معنى الإيمان بالله ورسالاته. الثمرة الثانية من ثمرات الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مجانبة مسالك الأمم الضالة الذين ردوا على الرسل ما أخبر بهم سواء من كتب الله أو ما أخبر به الرسل، واعترضوا عليهم بالاعتراضات الباطلة كما قالت اليهود، واليهود هم أمة مقدمة في هذا الباب في عدم استسلامهم وتسليمهم لأنبيائهم. قال الله تعالى عن اليهود في قولهم لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. كانوا يقول: لن نؤمن بما أتيت به من كتاب أو نحن ذلك حتى نرى الله سبحانه وتعالى. وهذا مخالف للاستسلام والتسليم للأنبياء ورسل الله سبحانه وتعالى. الواجب على أهل الإيمان من اليهود في وقت موسى وغيرهم وأهل الإيمان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يستسلموا لكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من أوقف الفائدة من هذه الثمرة، أن كل من أوقف الإيمان بالنصوص على شيء خارج منها كان فيه شبه من اليهود. فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه فإن أحد جناحيه داء والآخر دواء، وفي بعض الروايات فإنه يتكئ على الجناح الذي فيه داء. لو أن بعض الناس يقول: أنا ما أؤمن بهذا الحديث ولا يصدق هذا الحديث حتى يدخل الذباب إلى المختبرات المجهرية وتحلل فعلا هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أو غير صحيح، مثل هذا الرجل فيه شبه من اليهود الذين يشترطون الإيمان بالنصوص حتى تثبت عندهم وفي عقولهم. أما أهل الإيمان فإنهم إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذباب أو حديث ملك الموت أو حديث الجساسة أو غيرها من الأحاديث فإنهم مباشرة يصدقون ويستسلمون لما قاله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وهذا السبيل كما ذكرنا في هذه الثمرة هو سبيل أهل الأمم الضالة من اليهود والنصارى الذين يشترطون شريطا حتى يؤمنوا بما جاءت به الأنبياء. أما أهل الإسلام أهل السنة السلف الصالح وحال الصحابة رضوان الله عليهم وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترطون شيئا في ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة البقرة وقصة الذئب: فإني أؤمن به أبو بكر وعمر، وسمي الصديق لأنه كان يصدق بكل ما يقوله نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حال الصحابة خزيمة بن ثابت وغيره في قصة ابتياع النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب جملا أو نحو ذلك، ولم يكن شاهدا ذلك البيع، قال خزيمة: وأنا أشهد على بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته أي شهادة خزيمة بشهادتين، فكان رضي الله عنه مصدقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية في وقت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قضية مفصلية، الصحابة ما كانوا يتشككون في قول نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقوله عليه الصلاة والسلام كان مصدقا. وهذا هو حال الإيمان، وهذا هو مذهب السلف، فرق بين مذهب السلف الصالح في هذا الباب وحال أهل البدع وأهل الأهواء. أهل الأهواء إذا أتاهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات أو القدر يبدأون يتلكؤون ويختلقون الشبه والمعاذير في رد هذا الحديث. هم لا يستطيعون القول أننا لا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، يأتون إلى حديث النزول مثلا: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما يقولون الرسول غير صادق، لا، يقول إما أن يطعن في الراوي راوي هذا الحديث ويقولون هذا الراوي غير ثقة وأنه واهم ونحو ذلك، أو إذا لم يستطيع الطعن في الراوي يبدأون في تحريف هذا الحديث فيقولون ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك من الملائكة، فيتأولون معنى الحديث على التأويل الباطل المحرف ويصرفونه عن معناه الصحيح الحقيقي الذي دل عليه سياق الحديث فيشابهون تلك الأمة. أما أهل السنة إذا سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل يصدقون به ويجرونه على معناه الظاهر الدال عليه سياق النص. من الثمرات أيضا الدالة أو التي تدل على وجود ثمرات للتسليم والاستسلام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل أن من جعل الإيمان موقوفا على موافقة العقل والذوق، هذا الكلام عن الطائفة المنحرفة، لا فرق عنده بين وجود الرسول ووجود أخباره وبين عدم وجوده وعدم وجود أخباره. وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده. فأهل البدع مثلا في زعمهم أو في قولهم إذا أتاهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتت آية مثلا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، عندما يسمعون هذه الآية يقولون لا، ما يريد الله تعالى باليدين اليدين الحقيقيتين المعروفتين في لغة العرب، والذي نعتقده نحن أهل السنة والجماعة أن لله يدين حقيقيتين ومعنى اليدين معروف، لكن الكيفية مجهولة، فالله تعالى له يد تليق به والإنسان له يد والنملة لها يد وهكذا، الكيفيات مختلفة من موجود إلى موجود، لكن المعنى معروف في لغة العرب في إثبات اليدين. أهل السنة والجماعة يصدقون بهذا النص الثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى لأنهم صدقوا بالله وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم، فكان لوجود هذه الآية في كتاب الله أثر، فهم صدقوا بها لأنها موجودة وصدقوا بمعناها. أهل البدع عندما تأتي لهم هذه الآية بل يداه مبسوطتان، لو أن هذه الآية لم ترد في كتاب الله لا فرق بين وجودها وعدم وجودها لأنهم لم يصدقوا بها. وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو حديث صلى الله عليه وسلم يلحق ربنا، أو الحديث الواردة في صفات الغضب وغيرها من الصفات الفعلية، أهل البدع يردون هذه الأحاديث وينكرونها أو يحرفونها. في واقع الحال واقع الأمر أنه لا فرق حينئذ بين وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عدم وجوده، لأنهم لم يستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استدلوا بعقولهم المريضة. أما أهل السنة والجماعة فوجود آيات الله وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم له أعظم الأثر، أو له الأثر كله في تقرير مسائل الاعتقاد. وهكذا أصحاب الذوق من الصوفية عندما تأتي إليهم مسائل الاعتقاد سواء في أبواب العقائد أو أبواب التشريع، ما تذوقوه وافق أذواقهم وأهواءهم قبلوه، وما لم يوافق أهواءهم تركوه. أهل السنة والجماعة في هذا الباب ترتب على تسليمهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنهم ينقادون لهذه المسائل. وشيخ هؤلاء أهل الوضع في هذا الباب إبليس، عندما أمره الله تعالى بالسجود لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أما أهل السنة والجماعة فيستسلمون لسائر النصوص. من الثمرات، وهي الثمرة الرابعة المترتبة على الاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثبوت عصمة الرسول في جميع ما يبلغه ويخبر به، حيث أنه لم يأمر إلا بما أمر به الله، ولم يخبر إلا بما أخبر به الله. فيستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بشيء يكون مخالفا للحق. قال الله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقق القول بعصمته، لأن نص الشرع معصوم، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية معصومة بعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال بعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يصدق بهذه النصوص، والذين لا يصدقون بها مثل المعتزلة ومن سار على نهجهم كأنهم يطعنون في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إنما قال عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا، وغيرها من الحديث في قصة الأمة الماضية أو الحاضرة أو أشراط الساعة الآتية أو التي وقعت. أهل السنة والجماعة يعرفون أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم وما ينطق عن الهوى، فيصدقون بكل ما قال. لكن أهل البدع عندما يأتون إلى حديث يضحك ربنا ويقولون يراد به الثواب أو الإنعام، في واقع الأمر هم يشككون في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم، تارة يصيب وتارة يخطئ. لكن أهل السنة والجماعة في قولهم بعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوها قولا وفعلا. الثمرة الخامسة من ثمرات الاستسلام لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن من استسلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل ما ثبت عنهما أنه ينال درجة الراسخين في العلم، وهو الإيمان بجميع ما أنزل الله من الكتاب والحكمة إيمانا عاما مجملا. وإذا استبان له أمر تفصيلي من هذه المسائل الاعتقادية فإنه يؤمن به وينقاد له، وإذا اشتبهت عليه بعض النصوص يردها إلى المحكم، وقد سبقت معنا آيات آل عمران في هذا الباب. الثمرة السادسة من الثمرات المترتبة على الاستسلام لله عز وجل ولما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن التسليم لكل النصوص الثابتة يحقق النجاة من مذاهب المبتدعة، حيث أن أهل الابتداء تمسكوا بجانب من النصوص استدلوا به على اعتقادهم وتركوا ما خالف اعتقادهم وردوه. المؤمن الحق يعتقد أن هذه النصوص إنما خرجت من مشكات واحدة يصدق بعضها بعضا، فنصوص الشارع تتآلف تأتلف ولا تختلف. أما أهل البدع فاعتقدوا في النصوص التعارض والاضطراب، فقبلوا ما وافق بدعتهم وردوا ما خالف هذه البدعة وحرفوه بأنواع التحريفات. فمن الناس مثلا على سبيل المثال من نظر في نصوص القدر والمشيئة وأن الإنسان وهم الجبرية مجبر على أفعاله، ويقول بأنه كالريشة في مهب الريح، ويذهب يستقرأ الآيات القرآنية الواردة في إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويستقرأ الأحاديث النبوية ويستدل فقط بهذه الأحاديث ويترك الأحاديث الدالة على أن الإنسان مشيئة واختيار، وهؤلاء هم الجبرية. قابل هذه الطائفة المعتزلة الذين ذهبوا إلى النصوص الدالة على أن للإنسان مشيئة واختيار وأنه إن شاء آمن وإن شاء كفر، واستقرأوا الآيات والأحاديث وآمنوا بهذا الجانب وتركوا النصوص الدالة على أن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالجبرية استسلمت لجزء من النصوص، والمعتزلة القدرية استسلمت لجزء من النصوص، أهل السنة والجماعة يستسلمون لكل النصوص فيؤمنون بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويؤمنون بأن للإنسان مشيئة واختيارا. وهكذا الحال في سائر مسائل الأسماء والصفات. والذي يستعرض مسائل الأسماء والصفات يجد أن أرباب الطوائف والأصحاب أتباع الطوائف يميلون إلى جانب من النصوص ويميلون إلى قول من الأقوال. فمثلا في باب الصفات نجد عندنا الممثلة عندما يقرؤون قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، الممثلة هم الذين يزعمون أن الله تعالى مثل الإنسان مثل خلقه. هذه الطائفة ذهبت إلى جانب، هؤلاء فريق عندما يقرؤون قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان يذهبون إلى تمثيل الله عز وجل والعياذ بالله بخلقه. قابلتهم طائفة أخرى وهم المعطلة، قالوا بل يداه مبسوطتان، قالوا لا يمكن أن يشابه الله عز وجل على حد زعمهم أن يشابه الله عز وجل لخلقهم، والله تعالى ليست له يد، وينفون عن الله تعالى اليدين ويقولون أن المراد باليدين هما إرادة الثواب وإرادة الإنعام أو القدرة أو النعمة ونحو ذلك، فيعطلون صفة اليدين. وطائفة ثالثة ذهبت إلى تفريغ المعاني، يقول نقرأ في كتاب الله بل يداه مبسوطتان، لكن هذه المسائل من المشتبهات، ونفور المعنى معنى اليدين إلى الله، لا ندري ما معنى اليدين. فهؤلاء فوضوا المعاني وفوضوا الكيفيات. الطائفة الرابعة وهم أهل الحق والصواب وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا في هذه المسألة مثلا وسائر مسائل الأسماء والصفات، أثبتوا كل ما ثبت في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوا ما نفوهما. ففي هذه المسألة مثلا بل يداه مبسوطتان، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن معنى اليدين في لغة العرب معروف، وأن لله سبحانه وتعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله، فيثبتون معنى اليدين. لكن كيفية اليدين هل هي مثل البشر أو غيرها، هذه الكيفيات لا يعرفها البشر. وأهل السنة يجزمون أن الله تعالى لا يشابه خلقه، أما المعاني فهي ثابتة. وقد سبق أن قررنا سابقا في الكلام على إثبات المعاني وبيان والكلام على الكيفيات أن المعاني أهل السنة والجماعة عندما قالوا مثلا اليدين، أهل السنة والجماعة ما يتخيلون هذه المعاني ولا يكيفونها، المعاني معروفة في لغة العرب لأن لكل شيء معنى يخصه. فعندما نقول أن لله تعالى يد، فيد الله عز وجل تليق به، وللإنسان يد، للإنسان تليق به. إذا قيل أن للنملة يد، هل ينصرف إلى ذهن الإنسان أن يد النملة مثل يد الإنسان؟ لا، لهذه النملة يد تليق بها، إنما الاشتباه والمشاركة في المعاني. أما الكيفيات فهي مختلفة من موجود إلى موجود، ولله المثل الأعلى. فأهل السنة والجماعة يثبتون المعاني، أما الكيفيات فهي مجهولة لأنهم لم يروا الله سبحانه وتعالى ولم يروا له سبحانه وتعالى نظير. وهكذا في صفة الوجه وسائر الصفات. الثمرة السابعة من الثمرات التي ترتبت على التزام الاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم سد باب التأويل البدعي، لأن المتأول لم يشترع على النص بالتحريف إلا بعد أن قبح عنده بطلان ما دل عليه. فالمؤول شبه أولا ثم عطل ثانيا، فعندما يقرأ بل يداه مبسوطتان هو يتصور معنى باطل في ذهنه يشبه الله تعالى بخلقه، ثم يقول الله لا يشبه خلقه، يرتب على هذا نفي معنى اليدين الحقيقيتين. فهو شبه أولا ثم عطل ثانيا. الثمرة الثانية دفع توهم التعارض بين النصوص واختلافها، فنصوص الله سبحانه وتعالى والأحاديث لا تتعارض. وهذه الثمرات كثيرة جدا، أسأل الله تعالى أن يرزقنا التسليم والاستسلام له ولنبيه صلى الله عليه وسلم.